عايزين نتكلم عن فن الدعوة. فانا فكرت في حاجات اساسية ومبدئية نتكلم فيها. هم ست نصائح اللي هيفهمهم هيبقى انسان ناجح جدا باذن الله. اول نصيحة واول حاجة، كل انسان قلبه له اربع مداخل. في اربع مواضيع لو كلمت اي واحد عنها كلام باذن الله، كلام كويس، كلام طيب، ربنا رزقك فيه كلام طيب، هتدخل قلبه على طول ان شاء الله. رقم واحد معرفة الله، انك تكلمه عن ربنا، خشية ربنا، حب ربنا، ثقة في ربنا. تاني مدخل هم الاخرة، انك تكلمه عن الجنة، عن النار، عن القرآن، عن الموت، عن القيامة، عن الصراط، عن الميزان. المدخل الثالث اليقين على الاثر الدنيوي للدين، انك تكلمه ربنا هيديك ايه لو انت جيت، ربنا هيكرمك قد ايه لو انت جيت. رابع مدخل هم الدين. النصيحة الثانية عدم الاصطدام، تكلمهم في الايمانيات قبل ما نكلمهم في الحلال والحرام وما تجادلش حد. وثالث حاجة احسن اسلوب العرض، خلي كلامك كده ينشرح لي الصدر. في فكرة عايزين نبدأ نعملها يا جماعة، بالذات الناس اللي نفسها فعلا تدعو اصحابها او نفسها تدعو لله، فكرة اسمها كراسة الشرايط. هتجيب كشكول كبير، كل ما تسمع حاجة حلوة اكتبها في الكشكول ده، لما انت تيجي بعد فترة تقرا الكلام ده هتلاقي عندك زاد كبير جدا في الدعوة. عايزين همتنا تعمل دعوة الى الله، مش عايزين نبقى كده يا عم انا لسه هعمل ولسه هساوي، وايه يعني لما تشتغل لدينك.